الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة عما ابتدأناه في الليلة الماضية من حديث سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في مسلم. فقوله أعوذ بك بعد أن ذكر هذا الثناء على الله تبارك وتعالى ذكر الاستعاذة بعده، وهذا من الأذكار التي تجمع بين الثناء على الله تبارك وتعالى مع السؤال إضافة إلى الإخبار، وهذا يكون من أجمع الأذكار وقد عرفنا مراتبها. فهنا بدأ يسأل لأن الاستعاذة من قبيل السؤال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وعرفنا معنى العوذ أنه بمعنى الاعتصام والالتجاء، فهو يستعيذ بالله تبارك وتعالى من كل شيء يقول أنت آخذ بناصيته، في رواية لمسلم: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، كل شيء هذا أعم من الدابة. وحينما يقيد بمثل هذا القيد أنت آخذ بناصيته، وناصية الشيء هي مقدمه، فالله تبارك وتعالى آخذ بنواصي الخلق جميعا، فهذه صفة كاشفة وليست بصفة مقيدة. صفات على نوعين، منها ما يكون من قبيل الصفات الكاشفة كما نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان مستقيما، فإذا قيل الصراط المستقيم فهذه كاشفة وليست بمقيدة. لكن حينما نقول مثلا رجل طويل هذه صفة مقيدة، لكن حينما تقول رجل ذكر فهي صفة كاشفة، لأن الرجل لا يكون إلا ذكرا. حينما تقول امرأة أنثى فهذه صفة كاشفة تكشف عن حقيقة الموصوف ولا تقيده، بخلاف ما لو قيل امرأة مؤمنة فيخرج غير المؤمنة. فهنا حينما يقول أعوذ بك من كل أو أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، هذا لا يقيد الموصوف، لأن الله آخذ بناصية كل شيء، لا يخرج شيء عن ذلك، ولكن هذا لمزيد من التحقيق. هذا يعود على نفس قائله بالتثبت واليقين والاطمئنان وصدق التوكل واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والعوذ بربه وخالقه جل جلاله، إذا استحضر أن نواصي الخلق بيد الله عز وجل. وهذا كما سبق أعم من رواية أخرى عند مسلم: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فالدابة تطلق بإطلاقات لكنها تقال لما يدب على الأرض، كل ما دب على الأرض فهو دابة، فيدخل في ذلك الإنسان والحيوان وسائر أنواع الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن الشجر لا يقال له دابة، والحجر لا يقال له دابة، وإنما يقال ذلك لمن يكون موصوفا بالدبيب، وتطلق بإطلاق أضيق من هذا وهو يراد به ذوات الأربع من الحيوان، وتطلق بإطلاق عرفي أضيق ويقال ذلك في عرف خاص يقال للحمار دابة، فهذا أضيق إطلاقاته، والمقصود هنا ما هو أعم، والله أعلم. ثم قال مخبرا عن ربه تبارك وتعالى الذي يستعيذ به: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. يا الله أنت الأول فليس قبلك شيء، وقوله فليس قبلك شيء تفسير للأول، يعني له الأولية المطلقة، وهذا من أسماء الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام عليه وما يكون مقترنا معه، لأن الأول يذكر مع الآخر كما أن الظاهر يذكر مع الباطن، وسيأتي الكلام على ذلك جميعا إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الأسماء الأربعة لم ترد فيما أعلم إلا في هذه الآية من كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. ونثبتها لله تبارك وتعالى، ونثبت ما تضمنته من الأوصاف من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. فإن أهل السنة كما هو معلوم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى لم يزل بصفاته تبارك وتعالى وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى كما قال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله. فالأول هو السابق للأشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق فاستحق الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا معه، هكذا فسره بعض أهل العلم كالخطابي وهو معنى صحيح، وهكذا قول البيهقي هو الذي ليس أو لا ابتداء لوجوده، وبنحو ذلك قال آخرون، وهكذا بالنسبة للآخر فإنه الباقي بعد فناء الخلق، وكذلك الذي لا انتهاء لوجوده، هكذا فسروه وهو موافق للحديث وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهذا تفسير أيضا له. الحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الأسماء الأربعة بكلام بديع، ويأتي إن شاء الله تعالى ذلك مفصلا في الكلام على هذه الأسماء في شرح الأسماء الحسنى. فهو يقرر أن الله تبارك وتعالى سبق كل شيء بأوليته، هذا الأول، وبقي بعد كل شيء بآخريته، ثم يذكر التعبد له تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. كيف نتعبد باسمه الأول؟ بأن هذا يقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو التفات إليها وتجديد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، يعني هو الذي أعطاك ابتداء، هو الأول قبل الأسباب، قبل أن يوجد أحد من الخلق يعطيك أو يكون سببا في نوالك أو نحو ذلك، البر، الغنى، العلم، الله هو الأول، هو المبتدئ بالعطاء قبل أن يوجد السبب، فهو خالق الأسباب. فلا يلتفت العبد إلى الأسباب وإنما يعملها، ولكن لا يركن قلبه إليها ولا يتعلق بها، فهو يجرد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، وأي وسيلة كانت هناك، وإنما هو عدم محض وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده. ويقول من نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة لا يتعلق بشيء، وإنما يفتقر إلى مسبب الأسباب وإلى موجدها وخالقها. وأما عبوديته تبارك وتعالى باسمه الآخر فإنها تقتضي أيضا عدم الركون والوثوق بالأسباب والوقوف معها، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهو الباقي وكل شيء يضمحل. فالتعلق بها تعلق بما ينعدم وينقضي، والتعلق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، فالمتعلق به حقيق ألا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. ثم يذكر بعد ذلك ما يجيبه هذان الاسمان من صحة الاضطرار إلى الله تبارك وتعالى وحده، ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتداء منه وإليه يرجع، فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه تنتهي الأسباب والوسائل، فهو أول كل شيء وآخره، وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ. يقول: فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه لتصح عبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر، فهذه عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هو الأول ليس قبله شيء، إذن لا يركن القلب ولا يتعلق بأحد ولا بشيء سواه، وهو الآخر فلا يركن القلب أيضا إلى شيء، لأن كل شيء ينقضي إلا الله تبارك وتعالى، وعطاؤه هو الذي يبقى، وفضله وإحسانه، فيرجوه العبد ويخافه. وكذلك الظاهر والباطن. وكبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله يقول بأن الظاهر هو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. هذا كلام أهل السنة والجماعة. كثير من الكلام الذي يذكره الشراح، أعني شراح الحديث، فيه ما فيه من كلام المتكلمين وإشكالات لربما لا يصح كثير مما يذكرون. والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر أن من لوازم اسمه الظاهر ألا يكون فوقه شيء، ويذكر هذا الحديث، وأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. إذن فالفوقية هي من لوازم اسمه الظاهر. يقول: ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقط، وإنما فوقية الذات والقدر والقهر والمنزلة وما إلى ذلك. يقول: ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبة. يقول: لمقابلة الاسم الباطن وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل الأول الذي ليس قبله شيء بالآخر الذي ليس بعده شيء. ويقول: تكلم على هذا في مواضع من كتبه. ابن جرير رحمه الله فسر الباطن بأنه الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طبعا هذه الجمهور على أن المراد الملائكة، قرب الملائكة، وأن ذلك ليس من التأويل. والله عز وجل قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ويكفي في تعريف اسمه الباطن قول النبي صلى الله عليه وسلم: هنا وأنت الباطن فليس دونك شيء. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يفسر الباطن ببعض مقتضياته ولوازمه، بأنه يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه، وأنه لا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت، فهو العلي في دنوه، القريب في علوه. والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر التعبد باسمه الظاهر بأن ذلك يكون بجمع القلب على المعبود، وأنه يجعل له ربا يقصده إذا تعبد لله عز وجل بهذا الاسم. ويصمد أيضا أن يكون له رب يصمد إليه في حوائجه، ويكون ربه تبارك وتعالى هو ملجأه وملاذه ومعاذه. يقول ابن القيم: فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته، وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر في كل وقت إليه. يقول: أما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكل اللسان عن وصفه، وتصطلم الإشارة إليه، وتجفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، مخلصة ومخلصة من فرث التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد. يقصد أن الكثيرين فسروا هذا الاسم الباطن بتفسيرات منحرفة، كما فعل طوائف من الصوفية الغلاة وطوائف من الباطنية ونحو هؤلاء. ويذكر من زل في هذا الباب، ويذكر في موضع آخر بأن التعبد لله تبارك وتعالى باسمه الباطن، يقول: إذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك، ف فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزكي له باطنك فإنه عنده ظاهر. ثم يذكر أن مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وأنهما إحاطتان، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، يعني هذه الزمانية، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرض، ولا يحجب عنه ظاهر باطن، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، إلى آخر ما ذكر. الخلاصة أن العبد إذا علم أن ربه تبارك وتعالى هو الأول فإنه يركن إليه، فالله تبارك وتعالى قبل الأسباب وقبل الوسائط وقبل الخلق جميعا. فلماذا يتعلق العبد بمخلوق؟ لربما يرى أنه قد رسخت قدمه في هذا الباب من الغنى أو السلطان أو العلم أو غير ذلك، فالله قبل ذلك جميعا، وهو الآخر، فلا يتعلق بأحد من المخلوقين، لأن هذا سيموت وينتهي، وإنما يتعلق بالحي الذي لا يموت. ومن ثم فإنه لا يركن إلى غير الله عز وجل، ولا يتوكل على أحد سواه. المخلوق ينتهي ويموت، وكم من إنسان يعلق قلبه بمخلوق يتعلق به، ثم بعد ذلك تكون حسرته إذا فارقه. وهكذا لا يركن الإنسان إلى شيء من الدنيا، قد يركن إلى منصب، إلى ولاية أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تزول عنه أو يزول هو عنها. فالله هو الأول وهو الآخر، وكذلك هو الظاهر، فمهما علا شأن المخلوق فالله فوقه. وكذلك أيضا هو يتعامل مع رب يعلم الخفايا والدقائق والسرائر وما يجول في الخواطر، ولا يخفى عليه خافية. إذن لا داعي للتصنع للناس، لا داعي للتخفي بالمعاصي والمدنسات، فيكون حال العبد في السر كحاله في العلانية. الله يعلم ما الذي يدور في خواطره، يعلم ما يجول في قلبه ونفسه حينما يصمت وحينما يتحدث، وحينما يغمض عينيه وحينما يفتحها، وحينما يتغشى بثيابه، وحينما يكون في كل حال من أحواله، فالله مطلع عليه. فالتعامل يكون مع رب، السر عنده علانية لا فرق بحال من الأحوال. ومن ثم فإن العبد يكون على حال واحدة، قد يخفى على المخلوقين أشياء كثيرة من شؤوننا، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فيكون العبد في حال من تحقيق العبودية والصفاء والإخلاص والتقوى سرا وعلانية في الظاهر والباطن، لأن ربه تبارك وتعالى قريب منه يعلم أحواله جميعا. وهكذا حينما يفتقر إليه ويسأله ويرجوه فإنه يعلم أن ربه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا يحصل للعبد اليقين والإيمان والإذعان، ويكون عابدا لربه حقا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه. نعم، كثير من أهل العلم أثبتوا هذه الأسماء، ولكن قالوا هي من الأسماء المتقابلة، يعني التي تذكر مقترنة، الأول والآخر والظاهر والباطن، والله أعلم. نعم أنا عفوا نسيت أن أتحدث على الجملة الأخيرة في الحديث، فهو يقول في آخره: اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. لاحظ هذا الدعاء: اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. ذكر أمرين، الأول وهو الدين، قضاء الدين، لأن الدين يكون هما يؤرق صاحبه ويشوش فكره ويشغله عن عبادة الله عز وجل، وقد يكون ذلك سببا لكثير من المذلة. وقل مثل ذلك في الفقر، فإنه يشوش الفكر ويشتغل الإنسان لربما عن كثير من طاعة الله وعبادته وما ينفعه وما يرفعه، يفكر كيف يوفر لقمة العيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، مع أنه قال ما الفقر أخشى عليكم. فالفقر له إيجابيات وله آثار حسنة، ولكن أيضا له آثار سيئة، لأنه بالفقر يضطر إلى المخلوقين والسؤال والمسألة، مذلة، تكون نفسه مهينة منكسرة. وبعضهم حمل ذلك أيضا على الفقر القلبي، والواقع أنه لا يحصل الافتقار إلى المخلوقين إلا بنوع من الافتقار القلبي. ولهذا كان كمال الاستغناء عن المخلوق يدل على كمال غنى القلب. ولهذا جاء الكلام على القناعة، كلام أهل العلم على القناعة كثير، وأن الفقر هو فقر القلب. وإذا كان القلب فقيرا فلو كان بيد الإنسان ما يكفيه وزيادة، إلا أنه دائما يتطلع إلى ما عند الآخرين، لا سيما إذا كان ينظر إلى من فوقه في الدنيا، فيشعر دائما أنه ينقصه من عرض الدنيا أشياء وأشياء، فهو يتطلبها دائما. والله المستعان، هكذا الجواب على سؤالك. نعم. طيب، شيء آخر تفضل. يعني عامة أهل العلم من السلف فمن بعدهم، واختيار شيخ الإسلام والحافظ ابن القيم، أن المقصود قرب الملائكة، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أن ذلك الملائكة لوجود القرائن في نفس السياق، هكذا في ظاهر كلامي، مسألة ليست محل اتفاق، لكن الجمهور على أنه قرب الملائكة. والله أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.